يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعز من يشاء يذل من يشاء، يغني من يشاء يفقر من يشاء، كل الأمر له. حتى أقرب الخلق إليه سبحانه وتعالى ليس لهم من الأمر شيء، لا جبريل ولا ميكائيل ولا رسله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى رسوله ليس لك من الأمر شيء. وذلك لما استبعد النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله تبارك وتعالى بعض المجرمين ممن حاربوه وأذوه، قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيه وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فقال له الرب تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقدم الله التوبة وتاب الله تبارك وتعالى على من تاب منهم، فالأمر كله له. وقال له الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمشيئته هي النافذة. ولم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد من الخلق كلهم أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا الملائكة ولا الرسل ولا غيره. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أمره الله تبارك وتعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فلا يملك النبي لأحد ضرا ولا رشدا، الذي يملك كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. هذه الخطوة الثانية في توحيد الله تبارك وتعالى. أما الخطوة الثالثة في توحيده سبحانه وتعالى فهو العلم بأن الأمر الشرعي الديني كله له، الأمر التكليفي له سبحانه وتعالى. فكما أنه الخالق وحده والمتصرف وحده فهو كذلك المشرع وحده سبحانه وتعالى. الأمر التكليفي الذي يكلف به عباده وحده له وحده سبحانه وتعالى، ولم يجعل الله تبارك وتعالى له ولم يشأ أن يكون له شريك في ذلك. فهو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويشرع ما يشاء سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالله هو يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، يحكم بحكمه الشرع الدين التكليف. فلما يقول الله يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، الأمر بإيفاء العقود عقدا مع الله عقدا مع الخلق، هذا أمره سبحانه وتعالى. أحلت لكم بهيمة الأنعام، المحل هو الله سبحانه وتعالى، الذي أحل ذلك هو الله. ولو حرمها لكانت حرام، ولو حرم بعضها لكانت حرام، كما حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات، هذا بفعله بتحريمه سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل ذلك. كما قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي حرم هذه الطيبات على بني إسرائيل لأن التشريع له سبحانه وتعالى. قول الله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا أمر الله تبارك وتعالى، لا تصطاد وأنت محرم، محرم مما حرم الله عليك أن تصطاد صيد البر. صيد البحر يقول الله فيه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وخروج هامش على قضية أن التحليل والتحريم له، هذا الأمر وإن كان لبعض الناس يظن أمر يسير أنه يحرم على المحرم أن يصطاد صيد البر، لكن انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى في من يعتدي عليه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تقدر تصيدوا جد ورماحك ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، سينهى سبحانه وتعالى، ثم يبين سبحانه وتعالى ويقول بعد ذلك ومن عاد عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، وحل لكم صيد البحر وطعامه. فالشاهد انظر التهديد الالهي الوعيد الالهي على امر من هذه الامور التي قد يظن الناس انها يعني من الامور الثانوية التي ليست بامر لازم واجب يعني تركه، لكن الله تبارك وتعالى يتوعد فيه ويبين انه ابتلى المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من سبب نزول هذه السورة. كان النبي في وهو في غزوة الحديبية ابتلاهم الله بهذا بالصيد، كانت تأتي الصيد حتى يدخل عليهم خيامهم ويستطيعون أن ينالوه بأيديهم دون رماحهم وبرماحهم كذلك، ولم يصطد أحد من المسلمين شيء. هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف فيما اصطدتم وأنتم حرم ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الشاهد من هذا تعليق فقط على هذا الأمر أن الحكم لله، الحكم الشرعي الديني كله لله، ولم يرضى الله تبارك وتعالى ولا يرضى أن يكون له شريك في حكمه الشرع الديني، فهو الذي يشرع لعباده ما يشاء سبحانه وتعالى منذ البداية، وليس في النهاية فقط في شرعة محمد بل منذ البداية، فإن الله قد قال لآدم قبل أن يهبطه إلى هذه الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال فإما يأتينكم مني هدى، فأخبر أن الهدى الذي سيأتيهم هدى من الله تبارك وتعالى بوحي لأنبيائه ورسله منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يوحي إلى أنبيائه ورسله ما يشاء كما قال لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي بأمره هو وإنما يهدي بأمر الله تبارك وتعالى، وأمر أن يستقيم على الأمر كما أوحاه الله إليه وكما أنزله الله إليه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى، وعصمه الله تبارك وتعالى من أن يتقول عليه أو يتزيد عليه، قال وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجبريل مؤتمن بأن يأتي بالأمر كما أرسل به من الله تبارك وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الأمين الذي ائتمنه الله على وحي أن يبلغه كما أمره الله تبارك وتعالى دون تزيد دون تنقص، لا يستطيع أن يخفي شيء مما أوحاه الله تبارك وتعالى. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان رسول الله كاتما شيء من القرآن لكتم قول الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يقول لو كان الرسول سيكتم شيء من الدين كان كتم هذه الآية التي قال له الله تبارك وتعالى فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وذلك أنه لا يستطيع النبي أن يختم شيئا مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، بل عليه أن يستقيم كما أمره الله تبارك وتعالى. الشاهد أن النبي إنما هو مشرع بأمر الله، حتى في أقضياته فإنه يقضي بما أراه الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وليس برأيه وليس بحكم، ما ينزل الناس على حكمه وإنما على حكم الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فهذا حكم النبي بوحي الله تبارك وتعالى وأمر الله، وذلك أن الأمر الشرعي الديني كله لله. ولذلك من بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه وانقطع الوحي إنما يحكم بحكم الله وبحكم رسوله، وحكم الرسول هو حكم الله تبارك وتعالى، وإذا لم يجد اجتهدوا، والاجتهاد إنما هو أن يبذلوا جهدهم ليتوصلوا إلى حكم الله تبارك وتعالى، لما يظن أنه حكم الله تبارك وتعالى. وفي النهاية اجتهاد المجتهد إذا اجتهد فأصاب، وإصابته أن يتوصل إلى حكم الله فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والخطأ هنا أنه قال هذا القول يعني بما يظن أنه صواب وحق، ولكنه كان في أمر الله تبارك وتعالى وحكم الله خطأ، فإن الله يعذره ما دام أنه قد اجتهد ولم يوفق، وذلك أن العصمة بعد ذلك وصواب الأمر كله إنما جعله الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما من بعد الرسول فإنه يصيب ويخطئ. الشاهد من كل هذا أن الحكم الشرعي الديني كله لله، سواء كان هذا الشرع فيما شرع الله تبارك وتعالى من أمور العبادة التي جعلها له، وهذه باب الرأي، أو في أمور المعاملة والسلوك والأخلاق والطريق وأي شرعة، هذه كلها لله تبارك وتعالى. فالحلال ما أحله الله، الحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى، الدين كله ما شرعه صبغ لله تبارك وتعالى كلها، وقد أمرنا بأن نتبع أمر الله عز وجل، وكل مفتعث على الله، وكل قائل في هذا الحكم برأيه دون رجوع إلى الله تبارك وتعالى فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فلا بد لكل أحد أن يلتزم حكم الله تبارك وتعالى كما أمره. الخطوة الرابعة أن الله تبارك وتعالى أمر العباد بأعمال جعلها خاصة له، كلها تكون خاصة له سبحانه وتعالى، أمرهم أن يخصوه سبحانه وتعالى بها عبادة، وهذه العبادة فيها معاني الذل لله تبارك وتعالى والخضوع له وابتلاء الطاعة للرب الإله سبحانه وتعالى وتعظيم الرب جل وعلا. فالصلاة إنما هي أمر من الله تبارك وتعالى لعباده بأن يخصوه بالصلاة قياما وركوعا وسجودا ودعاء، وذلك تعظيما لله تبارك وتعالى وذكرا له جل وعلا. وأقم الصلاة لذكر، فالصلاة لنذكر الله تبارك وتعالى، وجعل الله تبارك وتعالى في هذه الهيئات الوقوف قياما بين يديه، هذا يعني تعبير عن الخضوع للرب الإله سبحانه وتعالى والذل له، ثم الركوع ثم السجود الذي هي أعلى صور الذل بين يدي الإله المخلوق الخالق سبحانه وتعالى، فهذه سجود المخلوق للخالق العظيم سبحانه وتعالى. وكان النبي يقول سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالق. كل أنواع العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى أن تكون له تعظيما له وذكرا له سبحانه وتعالى جعلها الله تبارك وتعالى خاصة به، وأخبر سبحانه وتعالى أن من صرف شيئا منها لغيره فهو كافر به، مشرك به سبحانه وتعالى. أي صورة، أي صورة من صور هذه العبادة، فالذبح قربة له سبحانه وتعالى، السجود والركوع، النذر، الدعاء، الطلب لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. فكل أنواع القربات التي جعلها الله هذه من أعمال العبد، وجعلها له سبحانه وتعالى، له وحده جل وعلا. كل من صرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله، مهما كان هذا المصروف إليه من هو، ما في غير الله تبارك وتعالى يستحق هذه العبادة، لا ملك مقرب عند الله تبارك وتعالى ولا نبي. وقد قال جل وعلا ما كان عن الأنبياء صرفهم الله تبارك وتعالى وقدسهم وأبعدهم عن السوء، قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجمعت هذه الآية أولا أن الرب لا يمكن أن يأمر عباده بأن يعبدوا غيره، مستحيل هذا، وإنما يأمر عباده بأن يعبدوه وحده لا شريك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال فلا تتخذوا من دون الله أندادا وأنتم تعلمون. فلا يقول ولا يأمركم، يعني الرب جل وعلا أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر. يعني هل أمركم الله بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ لأن من اتخذ إلها غير الله تبارك وتعالى فهو كافر بالله. وكذلك نزه الله تبارك وتعالى الأنبياء أن يكون أحد منهم دعا الناس إلى عبادته وقال تعالوا جماعة عبدوني مع الله أو اعبدوني دون الله، الله قال يستحيل أن يكون هذا. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ولكن أمر الأنبياء كلهم أن يعبدوا الناس لله الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم إن كل من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى مهما كان هذا المصروف له، مهما ادعي له بأنه ملك بأنه رسول بأنه قريب من الله تبارك وتعالى، ومهما كان الغاية التي من أجلها صرف هذا شفاعة قربة من الله، أفيش الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، فلا يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه. كل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، معنى أنها كلها لله أنه لن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا من رضيه الله للشفاعة، ولا يشفع إلا في من ارتضى الله عز وجل أن يشفع فيه. إذن كل الشفاعة لله، ما يبقى للمخلوق شفاعة مهما كان هذا المخلوق ملك مقرب أو نبي مرسل، ليس له شفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع والمشفوع فيه. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شفاعة يوم القيامة، لا يشفع إلا أن يأذن الله له، ولا يشفع إلا في من يأذن الله تبارك وتعالى بأن يشفع فيه، كما قال النبي فيحد الله لي حدا وأدخله من الجنة. إذن مهما كان غاية هذا الذي صرف شيئا لغير الله تبارك وتعالى، مهما كانت غايته في أن هذا يشفع عند الله تبارك وتعالى يعطيه شيء مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهو كافر مشرك بالله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذه خطوة الرابعة من خطوات توحيد الله تبارك وتعالى. أولا أن وهي أن العبادة كلها يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. إذن الشرعة كلها لله، الله هو المشرع وحده سبحانه وتعالى، فهذا له الحكم وحده، كما قال جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا. لا يشرك الله تبارك وتعالى في حكمه أحدا، لا في حكمه الكون القدري ولا في حكمه الشرع الدين. وفي الآية في القراءة الثانية ولا تشرك في حكمه أحدا للعبد. وكذلك الأمر بالنسبة للعبادة لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، وكذلك لا يعبد إلا الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فهو وحده الإله المستحق للعبادة. وبذلك تكتمل حلقات توحيد الله تبارك وتعالى، لا يكون الإنسان العبد موحد لله تبارك وتعالى إلا باستكمال ذلك كله. لا بد أن يستكمل ذلك، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى الرب الإله الذي لا إله إلا هو، هو خالق كل شيء من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة. ومن اعتقد أن هناك ذرة خلقها غيره فهو كافر بالله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة من ضاه الخلق، مجرد مضاهات الخلق يظن أنه المصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلق، لأن هذا عدوان على اسم الله تبارك وتعالى وعلى صفة من صفاته التي اختص بها، فالله هو المصور. كل صورة هذه كل الصور، شوف الخلق هؤلاء كلهم، كل واحد أعطاه الله تبارك وتعالى صورته التي شاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقه فسواك فعدل في أي صورة ما شاء ركبك، الله هو الذي ركبك في هذه الصورة، فالله هو خالقها، خالقها من العدم وهو الذي صورها. ومن ظن مجرد تصوير هذه الصورة في هذه الدنيا عدوان على يعني صفة من صفة الرب تبارك وتعالى. لذلك يوم القيامة الله يأتي بهذا المصور ويقول لهم أحيوا ما خلق. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من يعني أحد يصور صورة إلا أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ. يوم القيامة يوضع في النار يقول انفخ فيها الروح، هذه الصورة التي صورتها انفخ فيها الروح، خليها حية. يقول النبي: وليس بنافخ. هذا كلام الله عز وجل، وليس بنافخ، ما يقدر. هل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ فالخالق الله وحده، الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو المصور وحده، الذي خلق، الذي سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، فهذا فعله سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق وصور، ثم هو الذي هدى كل مخلوق إلى التعليم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فهذا كل سعي العالمين وكل هذا التصريف في الأجرام الكبرى في السماء السماوات، في المخلوقات الصغرى مثل أحوالنا، كل هذا التصريف لله تبارك وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. قضاهن يعني أنهى الله خلقهن على هذا الخلق الذي هي عليه، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. أمر هذه السماء مما تسير عليه هذا بأمر الله تبارك وتعالى، وأوحى في كل سماء أمرها، فهذا فعله سبحانه وتعالى. فالخلق كله له، التدبير كله له سبحانه وتعالى، ليس لأحد تدبير مع الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، المشيئة كلها له. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالمشيئة كلها له سبحانه وتعالى، وتصريف الخلق إلى مؤمن وكافر كله له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الأمر الكوني كله له، كما له الأمر الكوني القدري، الأمر الشرعي الديني له، الأمر الشرعي الديني التكليفي كله له، لا يكلف بدين إلا الله تبارك وتعالى، الدين كله له. افعل لا تفعل، هذا حلال هذا حرام، كل هذا أمر الله تبارك وتعالى، وليس لأحد مع الله تبارك وتعالى شركة في ذلك. ثم العبادة قد شاء الله تبارك وتعالى أن تكون كلها له، لا يكون الإنسان عابد لله موحد لله إلا إذا صرف كل أنواع العبادة، وهي هذه الأعمال والأقوال التي ارتضاها الله لنفسه أن تكون له وحده سبحانه وتعالى. من صرف إذا صرف العبد شيئا منها لغيره فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. إذا استكمل العبد ذلك، استكمل العبد هذا، ثم علم ما دام أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك وخالق الخلق، الرزق كله بيديه، كل الملك له، كل التصريف له، فعند ذلك لم يشكر إلا إياه سبحانه وتعالى، جعل الشكر كله له، وفي من أقامه الله تبارك وتعالى بنعمة من النعم. فيكون الشكر في النهاية كله لله سبحانه وتعالى، والحمد كله لله، لأن ما بك من نعمة فمنه وحده سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة في الدنيا نعمة في الدين. ولذلك نشكر الله، نحمد الله تبارك وتعالى، ونحمد من أمرنا الله تبارك وتعالى بحمدهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من هدانا وأرشدنا إلى بعض. وكذلك في الأمور الدنيوية نشكر الله تبارك وتعالى لأن النعم كلها له، وكذلك نشكر من أقامه الله تبارك وتعالى وجعله سببا لنعمة وصلتنا، كما قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالدين، لأن الله هو الذي أقام الوالدين سبحانه وتعالى. ثم أن يكون الصبر كله له، وذلك أنه يبتلي عباده سبحانه وتعالى بما شاء، شاء أن تكون من أوجه هذه العبادة أن يبتلي عباده بالخير والشر، وذلك ليبتلي الله تبارك وتعالى طاعتهم وإيمانهم. وقد فصلنا هذا في خطوة سابقة. إذا استكملنا هذا استكمل العبد معنى لا إله إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى أن نحيا مؤمنين بالله تبارك وتعالى موحدين، أن يحين الله تبارك وتعالى على ذلك وأن يمتن على ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الخلل في هذا النظام خروج عن التوحيد، وكل من خرج عن التوحيد فإنه مخلد في النار إذا مات على ذلك. الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر هو توحيد الله تبارك وتعالى أساس الدين، هذا أساس الدين، وأي هدم لركن من هذه الأركان خروج عن توحيد الله تبارك وتعالى. ومن أتى الله تبارك وتعالى مشركا فهذا قد حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة، حرم الله عز وجل عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن اعتقد أن هناك خالق مع الله تبارك وتعالى ولو لذرة فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى، فالخالق والله واحد. كذلك من اعتقد أن هناك تصريف في هذا الكون لغير الله تبارك وتعالى، أن هناك من يصرف في هذا الكون غير الله تبارك وتعالى وبغير أمره وبغير مشيئته الكونية القدرية، فهو أشرك بالله تبارك وتعالى، أشرك مع الله، جعل هناك إله مع الله تبارك وتعالى، رب مع الله عز وجل. كذلك من ادعى وظن أن هناك لأحد له أن يحكم غير حكم الله تبارك وتعالى فهو مشرك، فالله الحكم له وحده، إن الله يحكم ما يريد. وكذلك من صرف شيئا من العبادات لغيره أو اعتقد أنه يجوز لغيره نوع من العبادة التي ارتضاها لنفسه سجودا قياما ركوعا لغيره سبحانه وتعالى، وظن أن هذا الغير يستحق هذا فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا نظام التوحيد، هذا نظام التوحيد، نظام لا إله إلا الله، يرتبط بعضها ببعض، قضية واحدة. من خرج عن جزئية من جزئياتها فهذا كفر بالله تبارك وتعالى وأشرك بالله جل وعلا. وما دون ذلك من يعني ما يخالف أمر رب تبارك وتعالى ما دون التوحيد فإن الله تبارك وتعالى يغفره لمن يشاء سبحانه وتعالى. قد جعل الله تبارك وتعالى فيه فسحة إذا مات الإنسان على ذلك، لو مات على كبيرة من الكبائر بدءا من قتل النفس ونهاية بأي إساءة لمزة، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. من مات على شيء من ذلك فإن هذا قد يغفره الله تبارك وتعالى له، له باب للمغفرة، إما أن تكون له حسنات تغطي هذه السيئة، وإما أن يدخله الله ويعذبه الله تبارك وتعالى في النار ما شاء أو في القبر ما شاء أو في الموقف ما شاء، ثم بعد ذلك يكون مآله للجنة، كما قال النبي في تارك الزكاة، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا ترك الزكاة عذب بها، شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبه بها في الموقف 50,000 سنة، هي مدة يوم القيامة، قال النبي ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا ما دون ذلك، كما أخبر النبي في من يعذبون في قبورهم بذنوب من الصغائر يراها الناس الصغائر لكنها هي كبيرة عند الله، لذلك عذبهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم هذه في القبر. فالشاهد نظام التوحيد لا بد أن يكمله العبد، كل عبد لا يشهد أن لا إله إلا الله حقا وصدقا بهذا المفهوم الكامل لمعنى لا إله إلا الله، إذا أشرك بشيء بالله تبارك وتعالى، أشرك في خلقه، في أمره، في أن الدين كله له، في أن العبادة كلها له، إذا أشرك بشيء من ذلك فهذا مشرك لا ينفعه عبادة مهما كان. لو كان من أعبد العباد كثرة من الأعمال الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه عملا ما دام أنه لم يوحد الرب تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المؤمنين به الذين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حقا وصدقا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.